بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله وخليله وأمينه على وحيه وصفوته من خلقه نبينا وإمامنا وسيدنا محمد بن عبد الله، وعلى آله وأصحابه من سلك سبيله واهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، فعنوان الكلمة مثل ما سمعتم هو واجب الشباب، ويقول: إني أشكر الله عز وجل على ما من به من هذا اللقاء بإخوة في الله وأبناء أعزاء، وأسأل الله عز وجل يجعله لقاء مباركا، وأن يصلح قلوبنا وأعمالنا، وأن ينفعنا بما نقول وبما نسمع وبما نعلم، وأن يعيدنا من مضلات الفتن وطوارئ المحن، إنه خير مسؤول. ثم أشكر القائمين على النادي على دعوتي لهذا اللقاء، وأسأل الله أن يبارك فيهم ويعينه على مهمتهم، ويجعلنا وإياهم هداة مهتدين، إنه سميع قريب. لما كان الشباب في الغالب يفوته أشياء من العلم والتجارب، وهو في الأصل قد خلقه الله عز وجل لا يعلم شيئا، هكذا بنو آدم. قال تعالى: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. هذا هو الأصل في بني آدم، عدم العلم، ثم يعلمهم الله سبحانه وتعالى. والله أعطاهم السمع والبصر والفؤاد والعقل، ومثل ما يطلق عليه القلب، ليعقلوا ويفهموا ويتأدبوا ويستفيدوا. ولهذا قال: قليلا ما تشكرون. والله أخرج من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. فهذه مواد وأدوات يستعان بها على شكر الله عز وجل. فالسمع لما يسمع، والبصر لما يرى، والقلب هو الفؤاد، ويطلق عليه العقل لما يلقيه إليه السمع والبصر، فهو يتعقل وينظر ويتفهم ما جاءه ووصل إليه من طريق السمع أو من طريق البصر. والعقل من صفات القلب، وله صلة بالدماغ. قال جل وعلا: أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. فالقلوب هي الأفئدة، وهي التي يعقل بها الأمور. فتدرس وتأمل ما يصل إليها من طريق السمع ومن طريق البصر، ثم تحكم على ذلك على حسب علمها وعلى حسب ما لديها من علوم وتجارب على ما وصل إليها من طريق السمع والبصر. والشباب أحوج الناس إلى التفقيه والتفهيم، وأحوج الناس إلى أن يوجهوا إلى ما فيه سعادة المجتمع ونجاة المجتمع وصلاحه، مع سعادتهم أنفسهم وصلاحهم أنفسهم. وإن كان الواجب على الشيب والشباب واحدة، فإن الواجب على الشيب أيضا أن يتفقهوا ويتعلموا، وأن يقوموا بما أوجب الله، وأن يدعوا ما حرم الله. ليس هذا خاصا بالشيب ولا بالشباب، بل هو عام. ولكن الشيب في الأغلب والكهول قد تعلموا وجربوا وحصلت لهم ملكة ومعارف، يستطيعون بواسطتها أن يقوموا بما يستطيعون من أسباب صلاح المجتمع ومن أسباب نجاتهم وسعادتهم في أنفسهم. ولهذا خص الشباب بالكلام معهم في واجبهم، حتى يتعاونوا مع الشيب في ما يصلح الأمة ويرفع مستواها ويدعم أسباب صلاحها ونجاتها في العاجل والآجل. ومتى وفق الشباب للتعاون مع الشيب وشد أجرهم والاستفادة من تجاربهم ومعارفهم فيما فيه صلاح النفوس وسلامتها وقيامها بأمر الله ولما فيه صلاح المجتمع كله في أمر الدين والدنيا، تمت السعادة واستقامت في الأحوال وصلح المجتمع. فالشباب هم أمل الأمة وهم عمادها بعد الله عز وجل في دعم المجتمع وتوجيه المجتمع وتنشيطه على كل خير وشد أسر من مضى قبلهم من الآباء والأعمام ومن ساروا بالمجتمع إلى ما يفهمون ويعقلون. فقد يكون ذلك سيرا كاملا ومستقيما، وقد يكون ناقصا وضعيفا بحسب ما لدى الجيل الأول من علوم ومعارف وما لديهم من إيمان وقوة بصيرة إلى غير ذلك. فالشباب بتوفيق الله عليهم واجب عظيم في التعلم والتفقه والتبصر حتى يستطيعوا شد أزر من قبلهم والتعاون مع من قبلهم في ما فيه صلاح الجميع وسعادة الجميع دينا ودنيا. ومن أهم الأمور في هذا السبيل أن يتلقهوا وأن يتبصروا وأن يعلموا بالدراسة حتى تكون أعمالهم وأقوالهم وتصرفاتهم عن علم وبصيرة، فيوفقوا بذلك لما فيه صلاح الأمة ونجاتها ورفع مستواها والسير بها قدما إلى كل خير وإلى كل صلاح. ومتى مني الشباب بالجهل والميل إلى الهوى والشهوات كان هذا من أعظم الأسباب في انحطاط المجتمع وفساده وسوء مستقبله، لأن الشيب يذهبون ويرحلون ويبقى هذا الشباب المنحل الضائع المائل إلى الشهوات وإلى ما يوافق هواه، فيفسد المجتمع ويضيع ويسلط عليه الأعداء ونواب الشيطان. فواجب الشباب قبل كل شيء أن يتفقه في الدين وأن يتبصر وأن يعلم واجبه من جهة الله عز وجل فيما يتعلق بنفسه وفيما يتعلق بمجتمعه الذي يعيش فيه حتى يكون عضوا عاملا صالحا نافعا ونبنة صالحة في المجتمع، تبني ولا تهدم وتصلح ولا تفسد. ويكون هذا التعلم وهذا التبصر شاملا لأمر الدين والدنيا، فهو مع المتعلمين لما يجب عليهم من أمر الله عز وجل ومع المتعلمين لما فيه صلاح المجتمع وقيام هذا المجتمع على أسس متينة في دينه ودنياه وفي خلقه وأعماله واقتصاده. وكثير من الناس لا يهتم بهذا الأمر ولا تهمه إلا شهوته، لا يهمه إلا شهوته وحظه العاجل والمرح واللعب، ولا يهتم بمستقبل الأمة ولا بمستقبله نفسه. وهذا من نقص العقل ونقص التفكير وقلة العلم. فأهم واجب وأعظم واجب التفقه في الدين والتبصر حتى يعبد الله وحده على بصيرة، وحتى يؤدي ما وجب الله عليه على بصيرة، وحتى يدع ما حرم الله على بصيرة. والله خلق الخلق ليعبدوه، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وأرسل الرسل لهذا الأمر ليدل الناس على توحيده وطاعته وليأمرهم بذلك، كما قال عز وجل: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. فالرسل عليهم الصلاة والسلام هم وجهوا الأمة ومرشدوها إلى أسباب النجاة في الدين والدنيا، وهم الدعاة إلى كل خير، وهم المحذرون من كل شر والمنذرون من كل بلاء، وعلى رأسهم إمامهم وخاتمهم وأفضلهم نبينا وإمامنا وسيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، فهو خاتم الأنبياء وأفضلهم، فقد دعا إلى مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال وحذر عن سفاسف الأخلاق وسيء الأعمال، وقال عليه الصلاة والسلام: إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق، إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. وصحابه عليه السلام انه قال: ما بعث الله من نبي الا كان حقا عليه يدل امته على خير ما يعلمه لهم ويجره شر ما يعلمه لهم، خرجه مسلم الصحيح. فالواجب علينا جميعا شيبا وشبابا ان نتقي الله ونتفقه في ديننا ونتوسط فيما يجب علينا من حق الله وحق عباده من طريق كتاب ربنا وسنه نبينا عليه الصلاه والسلام، ومن طريق العلم موجهين ومرشدين ومفسرين لكلام الله وكلام رسوله عليه الصلاه والسلام في الصحيحين. عن معاويه رضي الله عنه قال: سمعت رسوله يقول عليه الصلاه والسلام: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. فهذا الحديث الصحيح يدلنا على ان من علامات الخير ومن دلائل السعادة أن يفقه العبد في دين الله ويتبصر في دين الله من رجل غبراء من شاب وشيخ. من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. ومفهوم هذا الحديث العظيم أن من لم يريد الله به خيرا لا يفقه في الدين ولا يبصر، ويقع على جهله وضلاله وعدم بصيرته. ويقول عليه الصلاة والسلام: من سلك طريقا ينفلس فيه علما سهل الله له به طريقا الى الجنة. ويقول صلى الله عليه وسلم: كان يوم في بعض الليل بين أصحابه يقول لهم عليه الصلاة والسلام: من يحب منكم يذهب إلى بطحان وأتي في المدينة قريب ويأتي بناقتين عظيمتين في أيديهم ولا قطيعة رحم؟ قالوا: كل يحب هذا يا رسول الله. فقال عليه الصلاه والسلام: لا يذهب احدكم الى المسجد فيتعلم ايتين من كتاب الله خير له من ناقتين عظيمتين، وثلاثه خير من ثلاث، واربعا خير من اربع من عذابهن من العبد. هذا يبين لنا عظم التعلم والتوسط في الدين. واصل هذا كتاب الله، فهو الاساس العظيم وهو منبع الخير. يقول الله سبحانه وتعالى: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. ويقول سبحانه: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. ويقول عز وجل: قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. ويقول سبحانه: أفلا يدبر القرآن ما لا قلوب أقفالها. ثم السنة سنة الرسول صلى الله عليه وسلم هي المبينة لأحكام الله والشارحة لأحكام الله والدالة على أحكام أخرى لم تأتي بكتاب الله عز وجل، كما قال الله سبحانه: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. فهو يبين للناس ما أنزله الله إليهم من أحكام وأعمال وشرائع. فالواجب على الشباب بوجه أخص وعلى الأمة كلها التفقه في الدين، هذا أهم واجب وأعظم واجب: التفقه في الدين، التبصر، الصبر على التعلم حتى يبلغ من العلم ما يعينه على طاعة الله ويفقهه في دين الله ويبصره بما يجب عليه من حق لله وحق لعباده، ولا يمنعه ذلك أن يتعلم الأمور الأخرى التي تنفعه في دنياه وتعينه على كسب الحلال. ثم بعد التعلم وفي أثناء التعلم يعمل بعلمه، هذا من أهم واجباته أيضا، يعمل. ليس المقصود أن يعلم، ولكن المقصود أن يعلم ويعمل. فالعلم وسيلة ليس هو الأساس المطلوب، بل هو مطلوب لما وراءه. العلم معلوم فضله وما فيه من الخير العظيم، ولكنه لا يكون علما في الحقيقة إلا إذا عمل به صاحبه، وإلا صار وبالا عليه وشرا عليه، وصار مشابها لليهود وغيرهم من علماء السوء الذين يعلمون ولا يعملون فيكون من حطب جهنم نعوذ بالله. فالمقصود من العلم العمل والدعوة إلى الخير والتوجيه إلى الخير والصبر على ذلك ودعوة الناس إلى الصبر على ذلك. فيكون طالب العلم أسوة لغيره وقدوة لغيره في أعماله الطيبة وخلقه الكريم، فهو يتعلم ويعمل ويوجه ويرشد حتى يبلغ المراد وينتهي إلى الدرجة التي بها يكون قائدا ويكون معلما ويكون مرشدا بعدما كان متعلما وبعدما كان طالبا. وعلى هذا الأساس إذا نشط الشباب في هذا الأمر وتكاتفوا وتبصروا بهذا وعلى هذا الأساس تنجح الأمة ويرتفع مستواها ويتوجه بها شبابها قدما إلى كل خير وإلى المستوى الرفيع اللائق بأمثالها الذين سعدوا بالعلم والعمل. وبذلك أيضا يتعاون الشباب مع الآباء والأعمام والجيل الأول والرعيل الأول على كل خير وعلى كل مصلحة، ويستفيدون من تجاربهم ومعارفهم وأعمالهم، وينضم علم هؤلاء إلى علم هؤلاء وتجارب الكبار إلى معارف الصغار والشباب، فينتج من ذلك التعاون الكامل على كل ما فيه صلاح الأمة في أمر دينها ودنياها وعلى كل ما فيه الدفاع عنها وحمايتها وحفظها وصيانتها من أسباب الانهيار وتسير الأعداء. ولا يخفى أن هذا الأمر يحتاج إلى صبر ومصابرة ويحتاج إلى تعاون ومذاكرة مستمرة في المسجد في البيت في الطريق في السيارة في الطائرة في كل مكان، ولا يصلح في هذا الحياء ولا التكبر، بل يكون الطالب حريصا على العلم والعمل أينما كان حتى يلحق بالرعي الأول من العلماء والأخيار الذين نفعوا الأمة وقادوا إلى الخير، فهو مع الأساتذة سائلا ومستفيدا ومتبصرا ومع زملائه مذاكرا ومستفيدا حتى يزول الإشكال وتنزاح الشبهة ويستقر العلم. ومن أهم الأمور في هذا المجال بل هو أهم الأمور الإخلاص لله في طلبه، لا يكون همه أن ينجح وأن يأخذ الشهادة، وإنما يكون همه أن يعمل ويصلح ويوفق لما فيه سعادته ونجاته ونجاته وسعادة أمه ونجاتها. فالإخلاص هو الأساس العظيم في كل إصلاح، ثم المتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم والصدق في ذلك، فيكون الطالب حريصا على إخلاصه لله في العمل في طلبه وفي أعماله مع زملائه ومع آبائه وأعمامه وكبار جماعته وأمته، ومخلص لله يريد ثوابه يريد مغفرته ورحمته يريد نجاح الأمة وسلامتها من كل سوء عن حسنية وعن صدق في ذلك وعن إخلاص في ذلك. ثم يتحرى ما هو الموافق للشريعة حتى لا يقع في البدعة والأضاء الفاسدة، فهو مع المخلصين ومع المتبعين للسنة، هكذا يكون طالب العلم وهكذا يكون طريق الإصلاح والنهضة في الأمة إلى أسباب السعادة والخير. ومتى صدق الطالب وأخلص فاز بالنجاح والسعادة والعاقبة الحميدة. يقول الله سبحانه: يا أيها الذين اتقوا الله وكونوا مع الصالحين. ويقول عز وجل: فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم. ويقول الرسول: عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي البر وإن البر يهدي الجنة. الحديث. والله يقول سبحانه: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. فلا بد من اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم مع الصدق والإخلاص. لا بد من اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم في ما يقوله العبد وفيما يعمله وفيما يدعو إليه. ويقول عليه الصلاة والسلام الحديث الصحيح: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أي فهو مردود. فوصيتي لكم أيها الشباب ولجميع الشباب ونصيحة للجميع: النشاط في التعلم والتبصر والتفقه في الدين عن إخلاص لله وعن رغبة صادقة في العمل الصالح وفي نصح الأمة وفي مستواها، والتعاون مع الآباء والأسلاف في كل صالح وفي كل خير، حتى يلتحق الشباب بالسيد وبالآباء والأعمال في التعاون والإصلاح ودفع عجلة تقدم الأمة إلى كل خير، وحتى يزال من الأمة كل ما يخالف أمر الله من معصية وبدعة، وحتى تسير الأمة على صراط المستقيم وعلى منهج قويم قد بني على الإخلاص لله والمتابعة لرسول الله عليه الصلاة والسلام. ولا يتم هذا إلا بالله، ثم بالصدق في التعلم والتفقه في الدين والتعاون على البر والتقوى والمذاكرة والصبر وقلة الكسل، بل يكون دائما في نشاط ودائما في مصابرة ودائما في مذاكرة ودائما في عمل حسب الطاقة والقدرة. ولا يظن أنه بلغ مهما كان أنه بلغ المطلوب ويبقى المطلوب، لا، يجب أن يعتقد أنه أبدا لا يزال في حاجة إلى التعلم، في حاجة إلى الفائدة، في حاجة إلى المذاكرة، في حاجة إلى سؤال العلم حتى يلقى ربه ويشعر بهذا، وأنه بحاجة أبدا إلى أن يتعلم ويستفيد، كما أن الواجب عليه يعلم أيضا ويفيد مما أعطاه الله ومما وفقه الله إليه، ويعمل ويتعلم، ومع ذلك يبني الأجيال ويرشد الأجيال ويعين الأمة على كل خير. وأسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفقنا وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، وأن يمنحنا وإياكم الفقه في الدين، وأن يثبتنا وإياكم على الحق، وأن ينصر دينه ويعلي كلمته، وأن يصلح ولاة أمرنا ويصلح لهم البطانة وينصر بهم الحق ويعيذهم من بطانة السوء، وأن يكثر أعوانهم الخير، كما أسأله سبحانه يصلح عامة المسلمين في كل مكان، وأن يمنحهم الفقه في الدين، وأن يولي عليهم خيارهم، وأن يهدي قيادتهم لتحكيم شريعة الله والتحاكم إليها وإلزام الشعور بها والحذر مما يخالفها، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه. اللهم صل وسلم على رسول الله. جزاكم الله خيرا وأثابكم الله على هذه التوجيهات والنصائح التي هي لا شك متى أخذ بها الشباب ستنير الطريق أمامهم وتوجههم في حياتهم وفيما يسعدهم في دنياهم وأخراهم إن شاء الله. نفعنا الله بما سمعنا، ونستنيح سماحتكم في عرض بعض الأسئلة التي وردت. نعم. سائل يقول: فضيلة الشيخ، أنا أرجو بالزواج منها أن أستطيع على هدايتها إلى الطريق الإسلامي، هذا بالإضافة إلى أنها من أقربائي، أفيدونا عن ذلك جزاكم الله خيرا. هذا في التفصيل، إن كان نقصها من جهة بعض المعاصي فلا بأس، نقصها أنها عندها بعض التساؤل فلا بأس أن يتزوجها المؤمن ويوجهها إلى الخير ويرشدها ويعلمها ويأخذ على يدها حتى تستقيم إن شاء الله على يديه، فيكون له مثل أجرها إذا هداها الله على يديه. أما كان انحرافها بترك الصلوات أو بأنها معروفة بالزنا والفواحش فما ينبغي أن تنكح، لا ينبغي أن يتزوجها المؤمن، بل ينبغي أن يبتعد عنها، لأن الزانية لا يجوز نكاحها حتى تتوب، ولأن تركة الصلاة كافرة، فالصلاة كفر أكبر على الصحيح من أقوال العلم، وإن لم يجحد وجوبها لقوله صلى الله عليه وسلم الحديث الصحيح: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، ولأدلة أخرى كثيرة في كفر تارك الصلاة. إذا كان لا تصلي لا تزوج حتى تتوب، وإن كانت معروفة بالفاحشة لا تزوج حتى تتوب أيضا. ليس للمؤمن أن يتزوجها حتى يعرف توبتها وأداءها للصلاة، الله المستعان. نعم نعم. أثابكم الله. سائل يقول: هل التفكير أثناء الصلاة يبطلها؟ وهل هناك دعاء أو آيات تقرأ حتى لا يفكر الشخص إلا في صلاته؟ التفكير لا يبطلها لكن ينقص ثوابها، تفكير الصلاة لا يبطلها لكن ينقص ثوابها، كما في الحديث من رجل يقوم الصلاة لا يبطلها منها إلا نصفها إلا ثلثها إلا ربعها إلا خمسها إلا قال إلا أن قال إلا أشرها، ليس له إلا ما عقل منها. نعم، وله دواء الإقبال على الصلاة واستحضار أنه بين يدي الله وأنه واقف بين يديه يناديه ويدعو سبحانه وتعالى، واستحضار أنه لا يجوز له التشاغل بما يشغله عن صلاته، وإذا غلب عليه هذا الوسواس شرع له أن يدخل على يساره، ينفذ على يساره ثلاث مرات ويقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، كما علمه النبي صلى الله عليه وسلم من أبي عاص لما قال: يا رسول الله إن الشيطان لبس علي صلاتي، قال: ذاك الشيطان يقال له ينزل، وأرشده أن ينفث على يساره ثلاث مرات ويستعيذ بالله من الشيطان. فالمقصود أن المؤمن يقبل على صلاته ويستحضر أنه بين يدي الله، يعاني هذا الأمر بكل حزم وبكل قوة، يستحضر أن الله جل وعلا رقيب عليه وشاهد عليه، كما في الحديث الصحيح: أن في الإحسان أن تعود الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، فيستحضر أن الله يراه ويشاهده وأنه رقيب عليه حتى يبتعد عنه الشيطان وحتى تقل وساوسه وأفكاره الرديئة. ومتى صدق في هذا واستعان بالله يسر الله أمره. نعم. أثابكم الله. سؤال ثاني يقول فيه: هل إسبال الثياب حرام أم مكروه؟ وهل هناك حديث يمنع سبل الثياب أو آية قرآنية تحرمه؟ إسبال الثياب محرم ومنكر ومن المرح الذي قال الله جل وعلا: تزيل المرحة، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من جرى ثوبه خليا لم يضل الله إليه يوم القيامة. فالإسبال من أسباب المرح ومن أسباب الكبرياء، وهو في الغالب لا يقع إلا عن ذلك، وهو محرم مطلقا لكونه مرحا وكبرياء ولكونه وسيلة إلى ذلك لو قدر أنه أن صاحبه لم يقصد ذلك. ولعموم قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: ما أسفل من الكعبين من الإسارة فهو في النار، رواه البخاري في الصحيح، ولم يقل إذا كان متكبرا. ولقوله صلى الله عليه الآخر: إياك والإسبال فإنه من البخيلة، خرجه أهل السنن من حديث جابر بن سليم بإسناد جيد. ولقوله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر لهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: المسلم إزارة، والمنان فيما أعطى، والمنفق سلعة من الحديث الكاذب، رواه مسلم. ولم يشترط فيه الخيلاء، فهو محرم وسيلة إلى الخيلاء، والغالب أن أهله أيضا يقصدون ذلك.

سائل يقول: ما هو الحكم إذا افتعل رجل من الفاحشة في امرأة متزوجة وهي راضية بذلك ثم حملت بعد ذلك، فما هو الحكم عليها وعلى الرجل والطفل الذي أنجبته؟ ثم ما هو الحكم إذا افتعل رجل من الفاحشة في امرأة غير متزوجة وهي راضية وأصبحت حاملا، فما الحكم أيضا في ذلك؟ هذا من الزنا المحرم الذي هو من أكبر الكبائر نعوذ بالله، الذي قال فيه الرب عز وجل: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. قال عز وجل: والذين يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون الناس الذي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون. ثم قال سبحانه: ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويكون فيه مهانا، نسأل الله العافية. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، ولا يشرق حين يشرق وهو مؤمن. الحديث الزنا من أكبر الكبائر وأقبح القبائح، نسأل الله العافية. وعاقبته وخيمة، ومن أعظم الأسباب في كسر نور القلب وذهاب نور القلب وقسوته، ومن أفضل إلى الردة نسأل الله العافية، وجره إلى الكفر نسأل الله العافية. أما المرأة التي زنت فهي مثلها، عليها إثم الزنا والفاحشة نسأل الله العافية، وإذا كانت متزوجة فهو للفراش الولد لزوجها، ليس للزاني إلا الحجر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الولد للفراش وللعاهل الحجر، وله الخيبة والندانة، فالولد يدفع زوجها. وإذا كانت غير مزوجة فالولد لها ينسب إليها ولا ينسب للزاني، الزاني ليس له إلا الحجر وليس له حق في الولد. نعم نسأل الله العافية. وعليه التوبة والرجوع إلى الله، ومن تاب تاب الله عليه، من تاب توبة صادقة تاب الله عليه. نعم. سؤالنا الأخير في هذه الليلة سماحة الشيخ، مع الأسئلة الكثيرة، سائل يقول: حبذا لو حدثنا سماحتكم عن بداية حياتكم وطلبكم للعلم. طلب العلم لا أحد لا أذكره يعني جيدا، إلا أن طلبت العلم وأنا صغير، وحفظت القرآن قبل 15 فيما أذكر، وبقي علي من سورا قليلة لم أتقنها أتقنتها بعد ذلك 16 في غالب ظني. وأما ختمي القرآن نظرا فهو في حال الصغر، إما في العاشر أو في الحادي عشر تقريبا. وأما بدئي لطلب العلم فهو في عام 44، في عام 44 ما أذكر، قد يكون قبل ذلك، لكن لا أذكر ذلك إلا في غالب ظني، فيما أذكر يعني في غالب ظني أنه بدأ في 44 من الهجرة النبوية، وأنا في 14 أنا لأني ولدت في الحجة 30. ونزلت شيخنا الشيخ العلامة مفتي البلاد السعودية الشيخ محمد إبراهيم رحمه الله، لازمته كثيرا من عام 45 أو 46 إلى أن توليت القضاء في عام 57 من الهجرة، في بلاد الآخرة من عام 57 من الهجرة في منطقة الخلف. كثير من هاي الحياة لا أذكرها كما جيدا، ولكن هذا مما أذكر، الله المستعان. نعم. جزاكم الله خيرا وأثابكم الله. وفق الله الجميع. جاءت الشباب وسمعت الأخوة وفضيلتهم، ولا ريب أن الشباب له شأن في الأمة، وهو عبادها بعد الله في الدفاع عنها بأخذ بيدها إلى شاطئ السلام، إذا وفقه الله وهداه استقام على التربية الصالحة الطيبة الإسلامية، أو وسبب آخر لهلاكها ودمارها والقضاء عليها إذا تربى على الأخلاق المنحرفة والعقيدة الفاسدة والأخلاق الذميمة. ولذلك جاء الإسلام بالحث على تربيته وتنشئته بالتنشئة الصالحة حتى يشب على الخير والهدى والأخلاق الفاضلة، وحتى ينشأ النشأة الدينية الصالحة، وحتى يتربى على ما جاء به الإسلام من أخلاق طيبة وأعمال صالحة وصفات حميدة ورجولة وقوة ورغبة في الخير وهمة عالية. هذا في الجملة. أما الأمور الأخرى المتعلقة بالأحكام فشأن الشباب شأن غيرهم في الواجبات والأحكام، فالواجب على الكهول واجب على الشباب من الصلوات والزكاة والصيام والحج والجهاد والذي المعروف والنهي عن المنكر، بر الوالدين، صلة الأرحام، صدق الحديث، كرم الضيف، ترك المحارم، إلى غير هذا مما شرع الله للعباد. فالشباب والشيب والكهول كلهم شركاء، والرجال والنساء كذلك كلهم شركاء في هذه الواجبات على حسب توافر شروطها وأسباب تمام أحكامها. ولكن يراعى في الشباب قبل البلوغ أشياء حتى ينشأ على الخير والهدى، وحتى ينشأ على ما يجعله شبابا صالحا راغبا في الخير مبتعدا عن الشر، تعلو همته إلى كل فضل كريم، ويرغب في كل عمل صالح، ويساعد مجتمعه وأسرته في كل ما ينفع المجتمع، وفي كل ما يقرب إلى الخير ويباعد من الشر، وفي كل أسباب العزة والرفعة والكرامة، كما يسعى أيضا في ما يجعله سعيدا في الآخرة وناجيا في الآخرة كسائر أفراد الأمة من المكلفين. وقد ذكر فضيلته لكم آيات تتعلق بالشباب، وأن الشباب ينبغي بل يجب أن يغرب على الإيمان والهدى حتى يستقيم عليه، وحتى يحافظ عليه، وحتى يؤدي واجبات الإيمان، وحتى يحذر ما ينافي الإيمان، كما ذكر الله جل وعلا عن فتنة أهل الكهف، حيث قال سبحانه وتعالى: إنه فتنة آمنوا بربهم وزدناهم هدى. هذا الشباب لما رزق الإيمان نشط في الحق والدعوة إليه، وعاد في ذلك ووالى في ذلك حتى جرى ما جرى عليه. والشباب اليوم بحمد الله لديهم من الهمة العالية والرغبة في الخير والنشاط في تعلم العلم النافع بأدلته، والحذر من الأخلاق الذميمة والسيرة السيئة، لا يبشر بالخير. وليس خاصا بهذه البلاد، بل في بلدان لا تحصى ودول كثيرة حتى في خارج الدول الإسلامية. الأخبار عن الشباب في كل مكان تدل على خير كبير. وإن كان الشباب والأمم عندهم من الانحراف والشر والفساد ما عندهم، لكن وجود شباب صالح في هذا المجتمع العظيم والعالم الواسع يستقيم على الخير ويطلب الخير ويدعو إليه، هذا يبشر بخير، ونسأل الله يزيده خيرا وقوة ونشاطا وهمة عالية في الخير. ثم هذا الشباب له بحمد الله أيضا يساعدون ومعينون يؤيدون ويعينون وينضمون إليه من الكبار في أماكن كثيرة وفي دول كثيرة، في أوروبا وفي أمريكا وفي الدول الإسلامية، في آسيا وفي أفريقيا وفي كل مكان إلا ما شاء الله. الأخبار عنهم بحمد الله تشر في النشاط في طلب العلم والتفقه في الدين والدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والحرص على أن يفهموا دين الله على الوجه الذي جاء به كتاب الله وسنة ورسوله عليه الصلاة والسلام. هذا الشباب يحتاج إلى المزيد من العناية من العلماء والكبار والولاة حتى ينشط وحتى يزداد علما وحتى يكثر وحتى يقوى، فيقود الأمة إلى الخير والهدى والصلاح، ويكون عمادا قويا في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وفي القضاء على أسباب الفساد وعلى عوامل الشر بتوفيق الله وإذنه سبحانه وتعالى. وسمعتم ماذا فعل إبراهيم عليه الصلاة والسلام، واحد من ليس على الأرض غيره، واحد حتى أسلمت ابنة عمه سارة وتزوجها. ولهذا لما وربح الملك وسألوه عنها قال إنها أختي، وقال لها عليه الصلاة والسلام إنك أختي في الإسلام ليس على الإسلام غير غيري وغيرك، فأخبر أنه ذاك الوقت ليس على الإسلام أحد وسوى زوجته، والناس كلهم على كفر والضلال، ومع ذلك لم يتوقف عن الجهاد والدعوة إلى الله عز وجل حتى غدا على أصنام فكسرها وحطمها وجعلها جزازا، فقالوا فيما بينهم من فعل بآلهتنا إنه لمن الظالمين، قالوا سمعنا فتى يذكرهم قوله إبراهيم، قالوا فأتوا به على الناس لعلهم يشهدون، قالوا أنت فعلت هذا بآلهتنا إبراهيم، قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون، راجع يلفت أنظارهم إلى أن هذه الأصنام لا قيمة لها، جماد لا تنطق ولا تعي، أين عقولكم حتى تعبدوها؟ فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنكم أنتم الظالمون، أنتم الظالمون في عبادتها والتعلق بها وجعلها أهلها، وهي لا قيمة لها، جماد لا قيمة له، فكيف يعبد وكيف يعظم؟ ثم نكسوا على رؤوسهم لقد علمت ما هؤلاء ينتهون، انتكسوا وارتكسوا ورجعوا إلى تأييد ما هم عليه من الباطل بعدما أقروا بأنهم ظالمون. فهذا يدل على أن القوة والنشاط والهمة العالية تجعل الرجل يقوم بأعمال عظيمة لا يقوم بها الجم الغفير من ذوي الهمة الضعيفة. هذا واحد وهو إبراهيم قام بهذا الأمر العظيم في دولة كبيرة عظيمة، ثم انتهى الأمر إلى أن توعدوه بالإحراق والتعذيب وأججوا له نارا عظيمة كما ذكر الله في كتابه العظيم، ثم ألقوه فيها فقال الله لها كوني بردا وسلاما على إبراهيم، وأرادوا كيدا فجعلناهم أحسنين فأنجاه الله من شرهم وكيدهم على ضعفه من جهة قلة الأعوان وقلة الأنصار. وهكذا في التكوير جاءت صبروا مع كون العالم على خلاف ما هم عليه، صبروا على ما هم عليه من الحق والهدى. المقصود أن الشباب وأهل القوة إذا رزقوا الهمة العالية والإخلاص والصدق لا يقوم لهم أحد في تأييد الحق وفي العناية به وفي نصره وفي الدعوة إليه وفي التعاون على ذلك. ولهذا سمعتم الحديث يقول صلى الله عليه وسلم المؤمن القوي خير وأحب من المؤمن الضعيف، القوي وإن كان ابن 20 سنة وإن كان ابن 25 سنة وإن كان أقل من ذلك، إذا قوي إيمانه وقوي غيرته وساعده على هذا قوة البدن اجتمع خير إلى خير، وذلك خير وأحب من المؤمن الضعيف، الضعيف في غيرته والضعيف في دعوته والضعيف في بدنه إذا أعجزه ضعف البدن عن تنفيذ الأمور العظيمة التي وإن كان هذا لا يضره من جهة الدين لأنه ليس باختياره، لكن ذاك الرجل القوي المنفذ الأمور القوي بإيمانه والقوي بدنه الحمد لله، لأن آثاره تكون أكثر نفعا وأكثر صلاحا وأكثر فائدة. ولكن ذاك العاجز دونه في كل شيء، الذي من بيته إلى مسجده ليس عنده همة عالية في إصلاح أمور المسلمين والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والجهاد ونحو ذلك، فالحوادث تختلف بحسب قوة الإيمان وقوة الغيرة الإسلامية وقوة النشاط البدني أيضا الذي يساعد على هذا الخير وعلى هذا الإصلاح الذي ينبع من القلب بسبب ما فيه من العلم والإيمان. وسمعتم ما جاء به الشرع فيما يتعلق بتربية الشباب في صغره من تربيته على الصلاة وهو صغير ومن 7 ومن 10 حتى يقوى إيمانه وحتى ينشأ نشأة صالحة في الدين، فإذا بلغ فإذا هو قد استعد لكل خير وقد عرف بالصلاة والمحافظة عليها والمسارعة إليها. وقال فيه النبي صلى الله عليه وسلم 7 مظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، إمام عادل ثم بعده شاب نشا في عبادة الله، فجعله هو الذي يلي الإمام العادل والثاني لما له من الخير العظيم والفضل الكبير والآثار العظيمة إذا نشأ في عبادة الله، يؤثر على أهله وعلى جيرانه وعلى أقاربه وعلى قبيلته. فكم من قبيلة هداها الله بسبب واحد قوى الله إيمانه وقوى بصيرته، فدخلت قبيلته في الإسلام وصاروا من خير الناس بسبب واحد من شبابهم هداه الله للإسلام وقوى إيمانه. وتدخل القرية في رمتها قبيلته وغير قبيلته، وقد تدخل قرى كثيرة بأسبابه بسبب قوة إيمانه، وقد يكون شابا وقد يكون كهلا وقد يكون شيخا، لكن هذا في الغالب يكون الشباب أكثر لقوة الإيمان وقوة النشاط وعظم الغيرة. والرسل عليه الصلاة والسلام هم أنشط الناس في كل خير، وهم أقومهم بكل حق، وقد بعث نبينا صلى الله عليه وسلم وفي غاية الشباب والقوة على رأس الأربعين عليه الصلاة والسلام. فهدى الله بالأمة ونشر به الحق وصبر على الأذى حتى أظهر الله دينه وعلى كلمته، ثم قضى الله إليه بعدما أكمل الله به الدين وأتم به النعمة عليه الصلاة والسلام. الشيخ محمد بن عبد الوهاب والمصلحون من أمثاله في سائر الزمان والأقطار لهم شأن كبير في شبابهم وقوة إيمانهم في القرن الأول والثاني والثالث والرابع، ثم في القرن الثاني عشر في عهد الشيخ محمد رحمه الله قام بنشاط عظيم في شبابه وعنفوان قوته، فهدى الله بهم الأمم والناس في الجزيرة وغيرها من لا يحصيه إلا الله عز وجل بسبب دعوته العظيمة وصبه وقوة إيمانه ونشاطه بحق من ساعده وناصره في ذلك. فالحاصل من هذا أن تربية الأولاد على الإسلام والعناية بهم يجعلهم بعدما يبلغون ويتعلمون ما شاء الله يجعلهم قوة عظيمة في الدعوة إلى الخير والنشاط في الحق وإرشاد الناس إلى أسباب النجاة ولفي على يد المنحرف والصبر على ذلك بقوة الإيمان وقوة الشباب وقوة الغيرة وقوة الإخلاص والصدق. فلا ينبغي لوالدي الشباب وأسرهم وأقاربهم أن يخذلوهم أو يتقاعسوا عن إنذارهم بالخير وتشجيعهم على ما ينفعهم وينفع الأمة. قد دب الشيطان إلى أناس كثير وزين لهم أن هذا الشباب قد يزيد، قد يحكم منه تجاوزات، قد يتطرف، قد وقد، وهكذا يلقي على أسنته الشيطان أشياء كثيرة فيضعفون عن المناصرة والمساعدة، وربما ثبطوا وربما ذموا وعابوا وتركوا تكلموا بلا كلام الذي لا ينبغي في المجالس التي يخلون فيها وبغير ذلك، وهذا كله من كيد الشيطان وكله من دعوة الشيطان. فالواجب التشجيع والعناية على الأب وعلى الأم وعلى الإخوة وعلى الجيران وعلى غيرهم، إذا رأوا الشاب الصالح شجعوه ودعوا له بالتوفيق ونشطوه وساعدوه، وإذا رأوا منه شيئا من تقصير أو شيئا من زيادة نصحوه بالكلام الطيب والرفق والحكمة. فكل إنسان يقع له شيء من هفوة ونقص، والعلم يعدل ما يكون هناك من نقص، التعليم والتوجيه والإرشاد. ليس الإنسان يخرج من بطن أمه متعلما ولا كاملا ولا يبلغ كاملا ولا يتعلم فيكمل من كل وجوه، قد يعتريه شيء، لكن بالله ثم بآبائه وإخوانه وزملائه الطيبين ومعلميه ومرشديه يتوجه إلى الخير ويزداد فيه خير ويقل فيه شر حتى يبلغ المدى الصالح وقيمة التي يكون فيها إماما وقدوة في الخير. الواجب علينا جميعا أن نكون مع الشباب ومع غير الشباب من الأخيار، لا نذمهم ولا نعيبهم ولا نفسرهم ولا نثبطهم، بل إذا رأينا من توجه إلى الخير ساعدناه وأيدناه ووجهناه إلى بدأ منه شيء من النقص يوجه إلى الخير ويقال يا فلان قلت كذا وفعلت كذا وهذا غريب، هذا يخالف قوله تعالى كذا وكذا، يخالف قول النبي كذا عليه الصلاة والسلام، حتى ينتفع الشباب بزوجيه آبائه وأعمامه مدرسيه ومعلميه وغيرهم، وحتى يستفيد علما الى علمه وقوه الى قوته ونشاطا الى نشاطه، وحتى لا يضعف يشجع ويقوى ويؤيد، ولكن مع ذلك لا يترك يقول ما لا ينبغي او يعمل ما لا ينبغي، بل يساعد في القوه والنشاط والتوجه، ويبين له ما قد يقع من الخطا والغلط حتى يتجنب بذلك، وحتى يستقيم على الصراط السوي ومنهج القوي. هكذا كان اهل العلم، وهكذا كان السلف الصالح يوجهون الشباب ويؤيدون الشباب في الخير وينصرونه بالحق ويوجهونه الى خير الطرق وينبهونه على ما قد يقع من الخطا حتى يتجنب ذلك. اسال الله لنا ولكم التوفيق والهدايه، واسال الله لشبابنا في جميع الامه ولجميع الدنيا، اسال الله لهم التوفيق والهدايه، وان يوفقوا لقاده صالحه وموجهين صالحين يقودونهم الى كل خير ويعينونهم على كل خير، وان ينفع بهم العباد والبلاد، وان يوفق حكومتنا لما فيه رضاه ولما فيه صلاح الامه ونجاتها، كما اساله سبحانه يوفق المسلمين جميعا شيبا وشبابا لكل ما فيه صلاحهم ونجاتهم وسعادتهم في الدنيا والاخره، وان يصلح قادتهم ويوفق حكامهم للحكم بشريعه الله والزام الشعوب بها ودعوتهم اليها وتوجيههم اليها واخذهم بها، فان كثيرا من الحكام يخافون من الشباب لان ذنب الشباب انهم يطالبون بشريعه الله ويدعون الى شريعه الله، وهم يخافون منهم ان ينتقلوا عليهم تخلفهم عن حكم الله وعدم زيادتهم الناس الى الشريعه، وهذا مطلب من الشباب الصالح، مطلب طيب يشكرون عليه، فينبغي للقاده ان يساعدونهم على الخير وان يرشدوهم الى الصواب اذا اخطاوا، وان يربوا فيهم الغيره الاسلاميه والقوه الايمانيه، واذا زلت قدم او وجد خطا وجهوا الى الخير ولوحظوا في جميع الشؤون حتى يستفاد منهم وحتى تنتفع به الامه. نسال الله لجميع الهدايه والتوفيق، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه. اما الجواب عن الاسئله بعد الصلاه ان شاء الله. ان شاء الله. محمد وعلى اله واصحابه. ويقدمون في اول كتاب قولا من يدين النصيحه الدين المسيح يقين من يقال لله اخره ويقول له انما اردنا الخير واحلنا لكم الخير والذي به السعاده العاجله والعاجله به تستقيم دولتكم وبه توفقون لما به عزكم ونجاتكم وبه تصلح اموركم وبه تسعدون في الاخره ايضا انتم والمجتمع جميعا. هكذا يكون الدعاء بالكلام الطيب والاشياء الحسنه والرزق مع الناس لانها لا يكون الدعوه ويعين اهلها ويكثر اهلها.